بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه هي الحلقة المتمة للعشرين، الحلقة العشرون، هذه الحلقة في هذه الليلة أو في هذا الوقت المبارك، وهي بعنوان النكرة والمعرفة. بعد أن انتهينا من باب المعرب والمبني، وذكرنا المعرب المبني أولا وعلامات البناء، ثم انتقلنا بعده إلى المعرب وذكرنا المعرب بالعلامات الفرعية والمعرب بالعلامات الأصلية، وانتهينا من كل هذا، ندخل الآن بإذن الله تعالى إلى التفصيل في النكرة والمعرفة. وهذا الباب خاص بالأسماء، فلا شأن للحروف فيه ولا شأن للأفعال فيه، وإنما هو خاص بالأسماء. ما هو؟ باب النكرة والمعرفة. يعني لا يقال إن هذا الحرف نكرة، ولا يقال إنه معرفة، اسكت عن هذا، ولا يقال إن الفعل الماضي ولا الفعل المضارع ولا فعل الأمر، ما يقال عن شيء منها إنه معرفة، ولا يقال عنه إنه نكرة، وإنما هذا الباب خاص بالأسماء. لذلك كل حديثنا سيكون خاصا بالأسماء ولا علاقة للأفعال به. طيب، تعريف النكرة وتعريف المعرفة. نبدأ بتعريف النكرة. لماذا؟ لأنها هي الأصل. سؤال: لماذا كانت النكرة هي الأصل للمعرفة؟ قال: لأن النكرة لا تحتاج إلا إلى شيء واحد، وهو وجود كلمة. وأما المعرفة فتحتاج إلى اثنين، وهو وجود الكلمة ووجود المعرف. وما لا يحتاج إلا إلى شيء واحد أصل لما يحتاج إلى أكثر من شيء، إلى أكثر من شيء. هذا أولا. ثانيا، ما تعريف النكرة؟ النكرة قسمان: قسم يقبل دخول ال المؤثرة في التعريف، يقبل دخول ال المؤثرة في التعريف، يعني يكون هو نكرة ويتقبل دخول ال عليه. وقسم لا يقبل دخول ال، ولكنه يقع فيما يقبل، في مواقع ما يقبل دخول ال، سنمثل لكل ان شاء الله تعالى. هذا تعريف ابن هشام رحمه الله للنكرة. مرة ثانية يرى ابن هشام أن النكرة قسمان: القسم الأول هو ما يقبل دخول أل، وأل هذه تؤثر فيه فتعرف، وذلك نحو كلمة رجل وحصان وغلام وكتاب وفرس ودار وسقف وحقيبة وقلم وكتاب وإلى آخره، أسماء كثيرة جدا، كل واحدة من هذه الكلمات نكرة وتقبل دخول ال عليها، وإذا دخلت ال عليها أثرت فيها التعريف، يعني جعلتها معرفة. أن تنظر إلى كلمة رجل، إذا قلت جاء رجل فإنه ليس معرفة بحال، لكن إذا قلت جاء الرجل لا بد أن يكون معرفة بسبب دخول ال عليه، وأن يكون بينك وبين المخاطب مثلا عهد في رجل معين، فلما تقول جاء الرجل ينصرف الذهن إلى الرجل الذي بينك وبين المخاطب عهد به، هذا على سبيل المثال. وكذلك كلمة كتاب، لما تقول قرأت كتابا فلا يخطر على بال أحد أنه كتاب بعينه محدود، بل هو المهم أنه كتاب، لكن لما تقول قرأت الكتاب فهو إنه حينئذ اكتسب التعريف بدخول ال عليه، اكتسب التعريف بدخول ال عليه. طيب، هذا القسم الأول من أقسام النكرة، وهو الذي يقبل دخول ال، وال هذه تؤثر فيه فتعرفه، بدل ما كان نكرة أصبح معرفة. النوع الثاني لا يقبل دخول ال عليه، ولكنه يقع في مواقع ما يقبل دخول ال عليه، ما هذا الكلام؟ نعطيكم أمثلة ونطبق عليها حتى نفهم ماذا يريد ابن هشام بهذا النوع الثاني. يقول: مررت برجل ذي مال. رجل نكرة ولا معرفة؟ نكرة. النكرة توصف بنكرة ولا توصف بمعرفة؟ توصف بنكرة، هذا باتفاق. لننظر إلى قوله ذي مال. ذي هذه صفة لكلمة رجل، معناها أنها نكرة ولا أنها معرفة؟ الجواب أنها نكرة. كيف عرفت أنها نكرة؟ أنها وقع صفة للنكرة. طيب سؤال: هل تقبل كلمة ذي أو ذو أو ذا دخول ال عليها؟ الجواب ما تقبل، لا تقبل دخول ال عليها، لكنها وقعت في موقع كلمة صاحب. صاحب تقبل دخول ال عليها ولا لا؟ نعم، تقول الصاحب، فيتعين حينئذ ويقبل المؤثرة في التعريف. هذه واحدة. كلمة ذو، طبعا ذو التي بمعنى صاحب قد برت بنا في باب الأسماء الستة، وهو أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. تقول جاء رجل ذو مال، ورأيت رجلا ذا مال، ومررت برجل ذي مال، فهي في الأحوال الثلاثة على ما سبق أن ذكرناه في باب الأسماء الستة، لا نعيده الآن. هذه واحدة. اثنين، تقول مررت بما معجب لك أو بمن معجب لك. هذا الآن بالعكس، معجب. هذه الكلمة نكرة أو معرفة؟ الجواب قولا واحدا أنها نكرة. ما هذه نكرة ولا معرفة؟ ما ندري. كيف؟ ننظر إلى كلمة معجب، ما إعرابها؟ معجب هنا صفة، أين الموصوف؟ كلمة ما. قولك مررت بما معجب لك، معجب. طيب إذا كانت كلمة معجب صفة لكلمة ما، وكانت كلمة معجب نكرة، فإنه يجب أن تكون كلمة ما نكرة. ما معنى مررت بما معجب لك؟ معناه مررت بشيء معجب لك، لأن كلمة ما في الغالب تكون لغير العاقل، في الغالب تكون لغير العاقل. وتقول أيضا مررت بمن معجب لك. من هذه؟ وقعت كلمة معجب صفة لها، ومعجب نكرة، وما دام ان معجب وهي نكرة وقعت صفة لكلمة من، فمن يجب ان تكون نكرة. طيب ما معنى قولك مررت بمن معجب لك، او كيف تؤولها؟ تأويلها ان يقال مررت بإنسان او بشخص معجب لك، بشخص او إنسان معجب لك. ماذا عبرنا هنا بكلمة وعبرنا هناك بكلمة؟ قال لأن الغالب أيضا في كلمة من أن تكون للعاقل، أن تكون للعاقل. الحاصل نعيد، فالنكرة قسمان كما عرفها ابن هشام: قسم يقبل دخول ال المؤثرة في التعريف ككلمة رجل وغلام وفرس وحصان وكتاب وقلم ونظارة وسقف وجدار وكرسي وطاولة وإلى آخر ما يقال. وقسم لا يقبل دخول ال عليه، ولكنه يقع في مواقع ما يقبل دخول ال عليه. كلمة إنسان تقبل دخول ال عليها ولا لا؟ نعم، فتقول الإنسان. كلمة شيء تقبل دخول ال عليها ولا لا؟ نعم، تقول الشيء. كلمة صاحب تقبل دخول ال عليها أو لا تقبل؟ نعم. ذو بمعنى صاحب، ما بمعنى شيء، من بمعنى إنسان، معناها أنها وقعت في مواقع ألفاظ تقبل دخول ال عليها. يضاف إليها أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، فإن النحويون يرون أنها من النكرات، أسماء الشرط وأسماء الاستفهام. لأن عندنا الاستفهام نوعان، نوع من حرف وهو الهمزة وهل باتفاق، وبقية ما يدل على الاستفهام أسماء وهي من أنواع النكرات وليست معارف. طيب، وعندنا الشرط أقسام، قسم منه حرف باتفاق وهو إن، وقسم منه الصحيح أنه حرف وهو إذ ما، وقسم منه الصحيح أنه اسم وهو مهما، وقسم منه أسماء وهو ما تبقى من أدوات الشرط. كل أدوات الشرط أسماء إلا يعني باتفاق إلا هذه الكلمات الثلاث وهي إن وإذ ما ومهما، وأما البقية من وأي ومتى وأيانا وحيثما وإلى آخره، كل هذه أسماء بدون استثناء وباتفاق، باتفاق بين النحويين. وأؤكد على أن أسماء الاستفهام وأسماء الشرط من أنواع النكرات، من أنواع النكرات. انتهينا من النكرة. النكرة إما ما يقبل دخول ال وهذا معروف، وإما ما لا يقبل دخول ال لكنه يقع في مواقع ما يقبل دخول ال وهو ذو ومن إذا كانت معنى إنسان، وما إذا كانت معنى شيء، وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، أسماء الشرط وأسماء الاستفهام. ننتقل الآن إلى المعارف، والمعارف كذلك أيضا نوع منها لا يقبل دخول ال عليه وهو الغالب. الغالب في المعارف أنها لا تقبل دخول ال عليها. فماذا من المعارف لا يقبل دخول ال عليه؟ الضمائر لا تقبل دخول ال عليها، أسماء الإشارة لا تقبل دخول ال عليها، الأسماء الموصولة لا تقبل دخول ال عليها. لو اعترضت عليه وقلت لي الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي كلها مقترنة بأل، أقول لك نعم، أل الموجودة فيها زائدة لازمة، ومع ذلك فإنها لا تقبل دخول أل عليها. جرب، هل تستطيع أن تقول أل الذي أو أل الذين أو أل اللاتي؟ ما تستطيع. إذن تدخل ضمن الأشياء التي لا تقبل دخول أل عليها، لا تقبل دخول أل عليها. مرة ثانية، الضمائر، أسماء الإشارة، اللهم صل على محمد، الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة، وكذلك المعرف بأن لا يقبل دخول أل عليه. فمثلا كلمة الرجل لا تستطيع أن تقول فيها الرجل ما تستطيع. وكذلك المضاف إلى واحد من المعارف المذكورة هذه لا يقبل دخول أل عليه، لا يقبل دخول ال عليه، لأن الإضافة وال لا يجتمعان، ويأتي لها حديث إن شاء الله في باب الإضافة، في باب الإضافة، لأنه قد يجوز دخول ال على المضاف بشروط معينة تذكر هناك إن شاء الله تعالى، لكن ليس هذا موضعها. الحاصل أن الغالب في المعارف ألا تقبل دخول ال عليها. طيب، هناك جزء غير الغالب، الجزء غير الغالب يقبل دخول ال عليه لكنها لا تؤثر فيه التعريف. ما هو الذي يقبل دخول ال عليه؟ قبل قليل عددت لكم المعارف جميعا إلا نوعا واحدا منها وهو العلم، فلم أذكره. فمن هو الذي يقبل دخول ال عليه؟ الجواب نعم ولا. كيف ذلك؟ نقول الغالب في الأعلام أنها لا تقبل دخول ال عليها، الغالب في الأعلام أنها لا تقبل دخول ال عليها، وقد يجوز على القليل أن تدخل ال على الأعلام، ولكنها في الوقت نفسه لا تستفيد منها تعريفا. سؤال، لماذا ما تستفيد منها تعريفا؟ الجواب أنها معرفة قبل دخولها، فهي زائدة، وهي زائدة غير لازمة. ال إذا دخلت على الأعلام جوازا قليلا، كل هذا صحيح، تدخل جوازا وقليلا، ليس دائما بل قليلا جدا، وذلك ولكنها مع ذلك لا تؤثر فيها التعريف، لا تؤثر، ما تستفيد منها تعريف. سؤال: متى تدخل ال على المعارف؟ متى يصح دخول ال على المعارف؟ على الأعلام ليس على المعارف، المعارف كلها ما يجوز إلا الأعلام فقط، بعض الأعلام وليس كلها. الجواب: إذا كان هذا العلم قابلا لدخول ال قبل أن يكون علما. ما هذا الكلام؟ يجوز دخول ال على الأعلام بشرط أن يكون هذا العلم قابلا لدخول ال قبل أن يكون علما. يقولون مثلا الصفة المشبهة مثل كلمة كريم أو شهم أو طويل أو قصير، مثلا سميت شخصا بشهم قبل أن يكون علما كان يقبل دخول ال عليه، فعندما يكون علم يجوز أن تدخل عليه ال فتقول الشهم. ولذلك قالوا في كلمة حسن، هي في الأصل صفة مشبهة، قالوا الحسن وصغروا فقالوا الحسين. كلمة فضل مثلا مصدر، فضل يفضل فضلا، كلمة فضل قبل أن تكون علما تقبل دخول ال عليها، بعد ما تكون علم تدخل عليها ال فتقول الفضل. كلمة نعمان، ما معنى نعمان؟ كلمة نعمان في الأصل بمعنى دم، لما كان غير علم كان يقبل دخول ال عليه فتقول النعمان يعني الدم، لما صار علما جاز دخول ال عليه فتقول النعمان. النعمان، وهذه أسماء قد وردت يعني سمي بها، قالوا الفضل وقالوا العباس أيضا صيغة مبالغة، كلمة عباس ودخلت عليها ال ولكنها لم تفيدها تعريفا لأنها معرفة قبل دخولها. الفضل والعباس والحسن والحسين والنعمان، كل صفة مشبهة يجوز دخول ال عليها، كل مصدر يجوز دخول ال عليه إذا كان علما. الجواب: لا، بل هناك ألفاظ سمعت عن العرب، سمعت عن العرب أنهم أدخلوا ال عليها، فهل تلتزم بما التزمه العرب أو تقيس عليه؟ قولان للنحويين، يعني بعض النحويين يرى أنه لا يجوز دخول ال على كل ما كان يقبل دخولها قبل أن يكون علما، بل ما سمع من العرب، مثلا الوليد، لأنه سمع خالد بن الوليد رضي الله عنه، الوليد، العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الفضل كذلك سمع، النعمان بن المنذر والنعمان بن بشير وغيرهم، الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سمعت يجوز. لكن تقول الصالح، المحمد، السعيد، لا يجوز. هذا عند فئة من النحويين. بعضهم قاس، قال يجوز القياس، كل ما كان صالحا قبل أن يكون علما أو يقبل دخول ال قبل أن يكون علما يجوز إذا كان علما أن تدخله، أن تدخل عليه ال. طيب، سمع أخيرا دخولها، دخول ال على ما لم يكن يقبلها قبل أن تكون علما، مثلا يقولون العبد اللطيف، الحمزة، اليزيد، أشياء كثيرة، المحمد، الصالح، فما الجواب عنه؟ أما كلمة محمد وصالح فهي كانت قابلة لدخول ال عليها قبل، لكن كلمة عبد اللطيف ما تقبل دخولها لأنها أصلا مضاف ومضاف إليه، ونحن قلنا إن الإضافة وأن لا يجتمعان، الإضافة وأن لا يجتمعان. كلمة يزيد في الأصل فعل، والفعل لا يقبل دخول ال عليه، فكيف يدخلون ال عليه؟ هل عندنا من جواب لهذا؟ الجواب نعم عندنا، وهو أن نقول إن ال هذه والله أعلم، وهذا فيما أظنه أنا، وقد يكون يراه غيري من النحويين، أظن وأرى أن ال هذه أصلها آل وخففت لكثرة الاستعمال فصار يقال العبد اللطيف يعني آل عبد اللطيف، والحمزة يعني آل حمزة، واليزيد يعني آل يزيد، وكذلك لو أدخلتها على غير المسموع من كلام العرب على رأي النحويين المانعين فإنه يكون من هذا القبيل، يكون من هذا القبيل، وتكون آل أصلها آل كذا وآل كذا. وأظن هذا واضح. مرة أخيرة، الأعلام الأصل أنها ما تقبل دخول آل عليها، ثم إن دخلت عليها آل فهي لا تؤثر فيها تعريفا، ثم إنها إذا دخلت عليها آل قسمان، قسم يقبل دخول آل عليه قبل فهذا لا إشكال، وقسم لا يقبل دخول آل عليه، وهذا توجيهه كما ذكرت قبل قليل، إن أن كلمة آل فيه أصلها آل كذا آل كذا. ونكون بهذا أنهينا الحديث عن تعريف النكرة وتعريف المعرفة وأقسام ما تدخل عليه آل وما لا تدخل عليه آل. والآن نتحدث عن أقسام المعارف. حدد النحويون المعارف بسبعة أقسام، وبعضهم يجعلها ستة، والغالب أنهم يجعلونها ستة ولا يجعلونها سبعة، وهي الضمائر مثل أنا ونحن وأنت وأنتما وأنتم وهو وهي إلى آخر، هذه الضمائر، ومثل الكاف من أكرمك والتاء من ضربت إلى آخر، هذه الضمائر. الأعلام مثل محمد وصالح وزيد وعبيد وعبد الله وعبد الرحمن وزين العابدين ومعدي كرب وبعلبك وحضرموت والرياض ومكة وإلى آخره، هذه الأعلام. الضمائر والأعلام وأسماء الإشارة، وهي هذا وهذا وهذه وهاتان وهذان وهؤلاء. والأسماء الموصولة، وهي قسمان، قسم موصول خاص يعني المفرد له لفظ والمثنى له لفظ والمذكر له لفظ إلى آخره، وذلك نحو الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي. وقسم مشترك، وهو من وما وأي وذا وأل عند من يرى أنها موصولة، هذه الأسماء الموصولة. والمعرف بأل وهذا كثير جدا، تكون الكلمة نكرة فتدخل عليها أل فتصير معرفة، مثل الرجل والكتاب والحصان والقلم والبيت والدار والكعبة وإلى آخره. والنوع السادس هو المضاف إلى واحد من هذه الخمسة، كأن تقول كتاب محمد أو كتاب هذا أو كتابي إذا أضفته إلى الضمير، أو كتابك كذلك، أو كتاب الذي عندك، أو كتاب الرجل. هذا المضاف إلى واحد من هذه الخمس المعارف يتعرف بسبب الإضافة، هو نكرة لكنه لما أضفته إلى المعرفة تعرف بالإضافة. بقي ما ذكره ابن هشام نوع سابع، نوع سابع وأكثر النحويين لا يذكرونه، وهو المنادى. متى؟ إذا كان نكرة مقصودة. كيف؟ عندنا المنادى إما أن يكون معرفة قبل، مثل محمد تقول يا محمد، أو أعرف المعارف يا الله، يا صالح، يا زيد، يا عبيد. طيب هذا معرفة لا إشكال فيه، هو معرفة قبل دخول حرف النداء، فلم يزيده حرف النداء تعريفا، لم يكسبه التعريف، هو معرفة. طيب ثم بعد هذا النكرة نوعان، نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة، نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة. مثلا قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، هل يقصد رجلا بعينه؟ لا، لا يقصد رجلا بعينه، هذا المنادى نكرة لأنه لم يقصد رجل بعينه. لكن أمامك طالب وأنت تريد أن تدعو أو حددته في النداء فقلت يا طالب، أو أمامك رجل فقلت يا رجل، يعني حددته صار محدودا، حينئذ هذا ينادى هو في الأصل نكرة، لكنك قصدته بالنداء فتعرف بهذا السبب، تعرف بسبب قصده بالنداء، بسبب قصده بالنداء. وأكثر النحويين لا يذكرون ذلك، أكثر النحويين لا يذكرون هذا النوع الأخير ويجعلونه من المعارف، وابن هشام قد ذكره من أنواع المعارف. مرة أخيرة نعيد تعداد المعارف. المعارف هي الضمائر بأنواعها متصلة ومنفصلة، والأعلام، وهذا ترتيبها حسب التعريف، يقولون إن أعرف المعارف هو الضمير، ويليه في التعريف العلم، ويليه ما اسم الإشارة لأنك تشير إليه موجود، ثم الاسم الموصول وهو يتعرف بسبب صلته، ثم المعرف بأل، ثم المضاف إلى واحد من هذه الخمسة حسب ما أضيف إليه. يعني إن أضيف إلى الضمير فهو الأول، إن أضيف إلى العلم المفروض أن يكون الثاني، لكنهم نصوا على أن المضاف إلى العلم والمضاف إلى الضمير في مرتبة واحدة، ثم يأتي بعدهما المضاف إلى اسم الإشارة، ثم المضاف إلى اسم الموصول، ثم المضاف إلى المعرف بأن. ويأتي بعد كل هذه الأنواع ما ذكره ابن هشام النوع السابع، وهو النكرة إذا كانت مقصودة بالنداء، إذا ناديت نكرة مقصودة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.